الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من قراءة تفسير سورة المسد ولله الحمد، ونبدأ اليوم إن شاء الله في قراءة تفسير سورة النصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: سورة النصر. سورة النصر تسمى سورة النصر، وتسمى أيضا سورة التوديع، تسمى سورة التوديع. فأما تسميتها بالنصر فلذكر النصر فيها، وأما تسميتها بسورة التوديع فلما دلت عليه من وداع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عاشور: وهي معنونة في جامع الترمذي سورة الفتح لوقوع هذا اللفظ فيها. قال: وهي معنونة في جامع الترمذي سورة الفتح لوقوع هذا اللفظ فيها. قال: فيكون مشتركا بينها وبين سورة إيش؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصار عندنا الآن ثلاثة أسماء لهذه السورة، هي النصر والتوديع والفتح. وسميت في كلام بعض السلف سورة إذا جاء نصر الله والفتح، سميت في كلام بعض السلف سورة إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. قال: سورة النصر مدنية وآياتها ثلاث آيات. مدنية بالإجماع كما قال ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، وآياتها ثلاث آيات، يعني مثل سورة إيش؟ الكوثر، ومثل سورة العصر، ومثل سورة العصر، فهي مساوية للكوثر والعصر في عدد الآيات كما مر علينا في سورة الفاتحة عدد آياتها سبع. قلنا: ما السورة المساوية لها؟ سورة واحدة قلنا في القرآن مساوية للفاتحة في كونها سبع آيات، ما هي؟ تفضل. فاتحة إيش المساوي لها؟ إيش المساوي للفاتحة؟ قلنا: ما هي السورة المساوية للفاتحة؟ أيضا عندك الماعون. أحسنت. سورة الماعون هي مساوية لسورة الفاتحة سبع آيات مثلها، وهي الوحيدة. طيب، ثلاث سور في القرآن كل سورة آياتها ثلاث آية، ثلاث سور في القرآن كل سورة آياتها ثلاث آية. يا علي، العصر ثلاثون؟ ثلاثون، ثلاثون. عندك الفجر. أحسنت. ها، و ها يا أصل، وتبارك والسجدة، والسجدة. هذه ثلاث سور، كل سورة عدد آياتها ثلاثون آية. قال رحمه الله: وآياتها ثلاث آيات، وكلماتها ستة وعشرون، وحروفها أربعة وسبعون. آياتها ثلاث آيات كما قلنا مساوية للكوثر من حيث عدد الحروف، هي أكثر من الكوثر وأقل من العصر. ولهذا جاء في حادثة قتل عمر، في حادثة قتل عمر عند ابن أبي شيبة: فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بأقصر سورتين في القرآن، إن أعطيناك وإذا جاء نصر الله. عند حادثة قتل عمر عند ابن أبي شيبة: فتقدم عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر سورتين، إنا أعطيناك الكوثر وسورة النصر. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله. قال إظهار إياك على أعدائك. إذا جاء نصر الله قال إظهاره إياك على أعدائك. النصر في اللغة هو العون. يقال نصر النبت الأرض إذا أعان على نباتها ومنع من قحطها. يقال نصر النبت الأرض إذا أعان على نصر القطر أو الغيث. يقال نصر الغيث مطر الأرض إذا أعان على نباتها ومنع من قحطها. قال الشاعر إذا انسلخ الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أرض عامري. وانصري يعني أمطريها وأعيني على نباتها. فعلى هذا قلنا النصر في اللغة هو إيش؟ العون. ومنهم من يقول العون والتأييد. العون والتأييد وهو نصر يجيء به الله عز وجل. تعريفه تسليط الله الإنسان على عدوه. تسليط الله الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله الله ويكبته. تسليط الله الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته. والنصر يكون بثلاثة أشياء. النصر يكون بثلاثة أشياء. يكون في معارك القتال، ويكون بالحجة والسلطان، ويكون بكف العدو عنك. ويكون بكف العدو عنك. هذه كلها نصر من الله. نصر من الله أن ينصرك على عدوك في ساحات القتال نصر. وهكذا أيضا أن ينصرك الله بالحجة والبيان، فهذا أيضا نصر من الله عز وجل. فتقيم الحجة على أعداء الله من كفرة ومبتدعة. والأمر الثالث أن يكف الله العدو عنك. في يوم الأحزاب وقع النصر. بماذا وقع النصر في يوم الأحزاب؟ بأن كف الله شر المشركين عن المسلمين، فكان نصرا مؤزرا من الله عز وجل. فالنصر كما سمعتم يكون بثلاثة أشياء. هنا قال رب العزة إذا جاء نصر الله، في إضافة النصر إلى الله إشعار بتعظيم هذا النصر. إشعار بتعظيم هذا النصر وأنه نصر عظيم. ويمكن أيضا أن يقال أن فيه إشعار إلى أن النصر إنما يكون من؟ من الله. أن النصر إنما هو من الله، فهو الذي يملكه وبيده سبحانه وتعالى. فهذا تعريف النصر. وقوله عز وجل والفتح، الفتح تعريفه امتلاك بلد العدو وأرضه. امتلاك بلد العدو وأرضه. لأننا لا يمكن أن نملك بلد عدو وأرض عدو إلا بعد فتح الباب، ليس كذلك؟ فتح باب هذه البلدة. ولهذا قال عز وجل ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فهذا تعريف الفتح في اللغة. تعريف الفتح بالمعنى العام احتلال، امتلاك بلد العدو وأرضه، لأنه يكون بفتح باب البلد. وفسر الفتح هنا فقال قال والفتح وفتح مكة. والفتح فتح مكة، هذا قول الجماهير. هذا قول الجماهير من المفسرين أن المراد بالفتح هنا فتح مكة، الفتح الأعظم، يسمى الفتح الأعظم، يسمى فتح الفتوح، لأن هذا الفتح كان نصرا مؤزرا للإسلام والمسلمين. دخلت جزيرة العرب بكاملها في الإسلام بعد هذا الفتح المبين. ولاحظوا معي إخواني في الله أن الذي يعني دلت عليه الأدلة من إطلاق الفتح عليه شيئان: صلح الحديبية وفتح مكة، صلح الحديبية وفتح مكة. والأول تمهيد للثاني، الأول تمهيد للثاني. ما هو الذي تمهيد للآخر؟ صلح الحديبية تمهيد لفتح مكة، فهما فتحان: فتح الحديبية، صلح الحديبية وفتح مكة. إذ الأول تمهيد للثاني، والثاني قضاء على دولة الشرك في جزيرة العرب، قضاء على دولة الشرك في جزيرة العرب. نعم، إذن الآن قول الجماهير من المفسرين أن المراد بالفتح في هذه السورة فتح الأندلس، صواب فتح إيش؟ فتح مكة. نعم، الجماهير على أنه فتح مكة. نعم طيب، قال: والفتح فتح مكة، وقيل المراد جنس نصر الله للمؤمنين، وفتح مكة وسائر البلاد عليهم. هذا جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهم قالوا المراد بالفتح هنا عموم الفتح، ليس المراد بإيش فتح مكة، وإنما المراد فتح المدائن والحصون، فتح المدائن والحصون. فجعلوا الفتح خاصا أم عاما على القول الثاني؟ عاما. نعم، وقيل المراد قال: وقيل المراد جنس نصر الله عز وجل المؤمنين وفتح مكة. قال: وسير البلاد عليهم. وعلى القول الأول وعلى القول الأول الذي هو قول الجماهير تكون ال في الفتح تفيد ماذا؟ العهد، تفيد العهد، لأنه الفتح المعهود الذي كان يتطلعه المؤمنون، يتطلعه المؤمنون. بل إن جزيرة العرب كلها كانت تنتظر إيش؟ فتح مكة. فإن قبائل العرب كانت تقول ماذا؟ ننتظر ما يجري بينه وبين قومه، فإن انتصر عليهم اتبعناه، اتبعناه. فلما وقع الفتح قالوا: هذا أمر من عند الله، هذا أمر من عند الله، هذا الدين من عند الله. لماذا؟ قالوا: لأنه لو لم يكن من عند الله لردهم الله كما رد أصحاب من؟ الفيل. لردهم الله كما رد أصحاب الفيل. فلما أيد الله نبيه، أيد الله نبيه ودخل مكة ظافرا مؤزرا منصورا، علم الناس أن هذا من عند الله، وأن هذا الأمر لا يقف أمامه إيش أحد، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح. طيب، وعلى القول الثاني إيش القول الثاني؟ العموم. إيش يكون المراد بأل؟ الاستغراق. أحسن، يكون المراد بأل هنا استغراقية، أو المراد به الجنس، جنس الفتح، جنس الفتح. نعم، الرازي في تفسيره يقول: الفرق بين النصر والفتح أن الفتح هو تحصيل المطلوب، أن الفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان مغلقا، والنصر كالسبب للفتح، والنصر كالسبب للفتح. وذكر أقوالا أخرى بعيدة، لكن هذا أقرب. ونقول إخواني في الله أن النصر والفتح كل منهما مرتبط بالآخر، النصر والفتح كل منهما مرتبط بالآخر. فمع كل نصر يكون إيش؟ مع كل نصر يكون فتح، ومع كل فتح يكون نصر. نعم، قال: وإنما عبر عن الحصول بالمجيء تجوزا للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة لها، فتقرب منها شيئا فشيئا. أن الله عز وجل قدر كل شيء في الأزل، قدر كل شيء في الأزل، ثم تحصل هذه المقدرات شيئا فشيئا. فعبر بالمجيء لأن كل ما قضاه الله وقدره أزلا لابد أن يقع ولابد أن يحصل. نعم، قال وقد قرب النصر من وقته فكن مترقبا لوروده مستعدا لشكره. قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, قال جماعات كثيفة. ورأيت الناس, الناس اسم جمع يدل على جماعة من الأدميين. الناس اسم جمع يدل على جماعة من الآدميين. ولفظ ناس, لفظ ناس إذا عرف بأل فتحتمل أل العهد, تحتمل أل أن تكون عهدية. الذين قال لهم الناس, الذين قال لهم الناس, إيش المراد بالناس هنا؟ عهدية, الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تأتي للجنس, قد تأتي للجنس, إن الناس قد جمعوا لكم. وقد تأتي أيضا الاستغراق, قل أعوذ بربي, قل أعوذ برب الناس. هل المراد بالناس الآن فئة معينة أم جميع الخلق؟ جميع الخلق. فعلى ذلك نقول أل هنا تفيد الاستغراق. طيب هنا في قوله ورأيت الناس, ورأيت الناس, هل يمكن أن نقول المراد بها العهد أو نقول بها الجنس؟ لا يمكن أن نقول الجنس, لأن ليس كل الناس دخلوا في دين الله. فعلى هذا بعضهم يقول هنا تفيد الاستغراق العرفي, الاستغراق العرفي, المراد هنا الاستغراق العرفي, أي جميع الناس الذين يخطرون ماذا؟ بالبال. جميع الناس الذين يخطرون بالبال. ومنهم من قال يعني أن المراد هنا الأهدية, والمراد بها عرب الجزيرة, عرب الجزيرة, والله أعلم. ورأيت الناس يدخلون, يدخلون في رواية عن ابن كثير أنه قرأ يدخلون بالبناء الفعل مغير الصيغة يدخلون. قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الأفواج جمع, الأفواج جمع فوج, والفوج هو الجماعة المارة السريعة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, المراد بالفوج الجماعة المارة السريعة. والأصل, الأصل في فوج أن يجمع على أفوج. الأصل في فوج أن يجمع على أفوج, لأن فعل تجمع على أفعل. لما أجمع شهر إيش أقول؟ ما جمع شهر, أشهر. لكن هذا الآن معتل الواو, معتل الواو, فاستثقلوا مجيء الواو على الضمة, استثقلوا مجيء الواو. لو قلنا أفوج ستكون الواو ما لها مضمومة, فاستثقلوا الواو على الضمة فجمعت على أفواج, كما نقول في حوض, حوض يجمع على ماذا؟ على أحواض. وهكذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, أي جماعات متتابعة سريعة. لأن قلنا ما تعرف الفوج, ما تعرف الفوج؟ الجماعة المارة ماذا؟ السريعة. فتتابعت قبائل العرب في دخولها في الإسلام, كل قبيلة تأتي بنفسها أو ترسل من ينوب عنها تعلن دخولها في دين الله. والمراد بدين الله هنا ملة الإسلام, المراد بدين الله هنا ملة الإسلام. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب. ويدخلون حال على أن أرأيت بمعنى أبصرت, أو مفعول ثان على أنه بمعنى علمت. يعني لو جعلنا رأيت, لو جعلنا رأيت بصرية تحتاج إلى مفعول واحد, فعلى هذا يكون الناس مفعول به وجملة يدخلون حال. الجمل بعد المعارف أحوال, بعد المعارف أحوال. فهنا الناس معرفة تأتي بعدها يدخلون تعرب حال. وإذا جعلنا أرأيت علمية, إذا جعلنا رأيت علمية تحتاج إلى كم مفعولين, الأول الناس والمفعول الثاني جملة ماذا؟ يدخلون. فقال هنا ويدخلون حال على أن أرأيت بمعنى أبصرت, يعني تحتاج مفعولا واحدا أو مفعول ثاني على أنه بمعنى علمت, أي أنها علمية تحتاج إلى مفعولين. طيب فسبح بحمد ربك, بعد كلام طويل يطول علينا, إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين, وجزاكم الله خيرا.